رضي الله تعالى عنه. وتتابع العلماء على التأليف في هذا العلم بين إسهاب وإيجاز، وقد سلك علماء الكلام طريقا في التأليف في هذا العلم، وسلك علماء الحنفية طريقا آخر في التأليف فيه. فأما علماء الكلام فتمتاز طريقتهم بأنهم حققوا قواعد هذا العلم وبحوثه تحقيقا منطقيا نظريا، وأثبتوا ما أيده البرهان، ولم يجعلوا وجهتهم انطباق هذه القواعد على ما استنبطه الأئمة المجتهدون من الأحكام ولا ربطها بتلك الفروع فيما أيده العقل وقام عليه البرهان، فهو الأصل الشرعي سواء أوافق الفروع المذهبية أم خالفها. ومن هؤلاء أكثر الأصوليين من الشافعية والمالكية. ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة كتاب المستقصى لأبي حامد الغزالي الشافعي المتوفى سنة 505 للهجرة، وكتاب الأحكام لأبي حسن الآمدي المتوفى سنة 631 للهجرة، وكتاب المنهاج للبيضاوي الشافعي المتوفى سنة 685 للهجرة، وأحسن شروحه شرح الإسنوي. وأما علماء الحنفية فتمتاز طريقتهم بأنهم وضعوا القواعد والبحوث الأصولية التي رأوا أن أئمتهم بنوا عليها اجتهادهم، فهم لا يثبتون قواعد عملية تفرعت عنها أحكام أئمتهم. ورائدهم في تحقيق هذه القواعد الأحكام التي استنبطها أئمتهم بناء عليها لا مجرد البرهان النظري، ولهذا أكثروا في كتبهم من ذكر الفروع، وصاغوا في بعض الأحيان القواعد الأصولية على ما يتفق وهذه الفروع، فكانت وجهتهم استمداد أصول فقه أئمتهم من فروعهم. ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة أصول أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة 430 للهجرة، وأصول فخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة 430 للهجرة، وكتاب المنار للحافظ النسفي المتوفى سنة 790 للهجرة، وأحسن شروحه مشكات الأنوار. وقد سلك بعض العلماء في التأليف في هذا العلم طريقا جامعا بين الطريقتين السابقتين، فعني بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها، وعني كذلك بتطبيقها على الفروع الفقهية وربطها بها. ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة المزدوجة كتاب بديع النظام الجامع بين البزدوي والأحكام لمظفر الدين البغدادي الحنفي المتوفى سنة 694 للهجرة، وكتاب التوضيح لصدر الشريعة، وكتاب التحرير للكمال ابن الهمام، وكتاب جمع الجوامع لابن السبكي. ومن المؤلفات الحديثة الموجزة المفيدة في هذا العلم كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام الشوكاني المتوفى سنة 1250 للهجرة، وكتاب أصول الفقه للمرحوم الشيخ محمد الخضري بك المتوفى سنة 1927 للميلاد، وكتاب تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمرحوم الشيخ محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي المتوفى سنة 1920 للميلاد. ونحمد الله الذي وفقنا إلى الاطلاع على الكثير من هذه الكتب، وهدانا إلى هذه الخلاصة الوافية التي بينا فيها مصادر التشريع الإسلامي أجل بيان، وكشفنا عن مرونتها وخصوبتها وساعتها، وبينا فيها مباحث الأحكام بياناً قرب فهمها وجلى حكمة الشارع فيما شرع، وصغنا فيه البحوث اللغوية والتشريعية بصيغة القواعد ليسهل فهمها وتطبيقها، وراعينا في الأمثلة التطبيقية أن تكون من النصوص الشرعية ومن قوانيننا الوضعية ليعرف كيف ينتفع عملا بهذا العلم. وأشرنا في كثير من المواضع إلى المقارنة بين أصول الأحكام الشرعية وأصول الأحكام الوضعية ليتبين أن مقصد الاثنين واحد، وهو الوصول إلى فهم الأحكام من نصوصها فهما صحيحا، وتحقيق مقاصد الشارع مما شرعه.